Didi Kalaş ابزاز الكلبة مهبيش تربى اوكي نعرض دولك تقبى اماشدي اماشدي خلو الساس القلب القلب ميلها برا زيادة شايف ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانك الورانا الدير لبسوه جبا حصاي القحاب علاش تحير زويز الكلبة انا مجون قصدو ندير لاكانو حربة ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانك الورانا الدير لبسوه جبا حصاي القحاب علاش تحير زويز الكلبة انا مجون قصدو ندير لاكانو حربة ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانك لورا نعتير لبسوه جبا وصايل القحاب علاش تحرز ويس الكلبة انا مش زر نقصد وندير لكان وحربة صحبة تنقوشة كانت بيناتك ملكي ما هاك انا وقفت وانت قم بعد داخل فيك تراك يا وتشرب حبانت فراب وليدينا باباك قولي الناس اللي عندك لفوات عشبة ملك يا المزل بزويز قراك تغزل عليك نتكسل في شوربك حار الفلفل مش ممكن طاطا يا سبي باين مربي مع القحبي في الكوتين درتك البي كي تنحي اللحية تولي نقش ناكو في قربي صارت لك القحبة نفتل تشوف وتتوحم عليا تتستي السبلي بالملهوف فوق طارك قصية النقش الخير اللي درتو فيك واليوم درت عليا دوك راح يصرف فيك النيك نيك رجلة بلانية يا نكري يغفل السنة يا ريح صلا في حانوتو في حانوتو عليك راح نجهل ليك اللي استعقل بي نعيب وشاري موتو كي تكون قدام القحب تنحل كي القحبة اللي مطاشية تشتي السب في ترمتك وترمتك عندها مالية ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانت الورانا عدتير لبسوه جبا خصاي القحاب علاش تحير زويس الكلبة انا مش زر نقصد وندير لكان وحربة ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانت الورانا عدتير لبسوه جبا خصاي القحاب علاش تحير زويس الكلبة انا مش زر نقصد وندير لكان وحربة طب صدق عصير قالو شهد اسمت الليلو يتخيلو شمو الكاس ويتمايلو نقش مسك متاع لي بلاك ترام كينغ ديرو هاشتاك داقتلو عمرت الصاك هو برويطة ولي بلاك بالجبين غير بوس ماماك تحت في الشبكة اللي رميتها تلقتها ونسيتها الضر غير مالي نبيتها انا يسبي خاطيني انت العشرة اللي تقيتها والهضرة اللي تيريتها سام الصحبة اللي عميتها كنت شوكي تمشي لي ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانت الورانا عدتير لبسوه جبا خصاي القحاب علاش تحير زويس الكلبة انا مش زر نقصد وندير لكان وحربة ياك بجناحي لي كنت الطير غلقنا اللعبة لي بانت الورانا عدتير لبسوه جبا خصاي القحاب علاش تحير زويس الكلبة انا مش زر نقصد وندير لكانو حربة كاش تربحني بسلاحي وانت طير بجناحي شيخ وجن لواحي ارواحي يصرى فيك الماحي سنيتش